إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ما معنى أساطير الأولين؟ الله يحكي قصة هؤلاء المشركين وأنهم إذا سمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا أساطير الأولين. أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، وهي القصص الخرافية التي تحكى عن القدماء. فهؤلاء المشركين يقولون هذه القصص التي تأتي بها يا محمد في القرآن هي أساطير الأولين، وكما قال في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني طلب من واحد يكتبها له، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فالأسطورة إذن هي الحكاية الخيالية أو الخرافية، ويغلب عليها أن تكون يعني خيالية خرافية من القصص التي تنسج عن السابقين، يقال لها أساطير، ومفردها أسطورة، وكأنها مأخوذة من السطر لأنها تسطر وتكتب وتتناقل، فسميت أسطورة وجمعها أساطير، والله أعلم. وهذا طبعا كله طعن في القرآن الكريم وتهوين من شأنه وقدح فيه، وأرادوا بكل وسيلة أن يعني يردوا هذا النور وهذا الوحي، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره المشركون.